قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. نعم. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد، أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. أخبرنا الله عز وجل بما سيكون من أشراط الساعة وما يعني غاب عنا من الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، ولا بد أن يقع هذا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالإيمان بهذا هو التصديق بوقوعه، التصديق بوقوعه عن علم. ما دام المخلوقين يعلمون هذا ويقع كما علموه، أي نعم، فالخالق من باب أولى أن يعلم بهذا قبل أن يقع. نعم. قال الرابع أنه يتضمن قوله: لنعلم المجاهدين منكم. يقول الشيخ ابن سعدي وغيره من العلماء: هذا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، علم به موجودا يتعلق به الثواب والعقاب، غير العلم بأنه سيكون. واضح إن شاء الله. نعم. قال الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. فيه مثل ما يقول الفلاسفة مخلوقات يعني قديمة، لأن الله علة لها، والعلة التامة الموجبة يلزمها معلولها. هذا كلام فاسد، عقيدة فاسدة، بل هو يفعل ما يشاء، فاعل المختار، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. وهذه المخلوقات ليست لازمة لذاته سبحانه وتعالى. نعم. قال الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. أي نعم، في غير مراتب القدر الأربع. نعم. قال قوله: أن قلنا مراتب القدر الأربع: الأولى العلم، ثانية الكتابة، الثالثة عموم المشيئة، الرابعة نفوذ القدرة، لا يقع شيء إلا بقدرة الله، ولا يقع شيء إلا بعلم الله. هذه مراتب القدر أربع. إنما هذه الأمور أو الأصول التي ذكرها يعني متوافقة مع مراتب القدر وزائدة عليها. نعم. قال قوله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سليما. وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. وهذا أصح بالمعنى. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن، يعني الحياة والموت والمرض والشفاء يصيب القلب أشد مما يصيب البدن. نعم. قال الله تعالى: يمكن يكون حي في بدنه ولكن قلبه ميت. نعم. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا. لاحظ هنا ميتا بسكون الياء، سكون الياء للي مات، أما تشديدها للذي سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون. هنا أومن كان ميتا، خلاص انتهى. لهذا في الدعاء يحسن تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، يعني تسكن الهاء. نعم، تسكن الياء. فهذا للذي قد مات، أما الذي سيموت فأنت تشددها وتكسرها: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا كله ورد في القرآن هنا: أومن كان ميتا فأحييناه. نعم، يعني أصلا مات ميت، قضى عليه الموت. نعم، أومن كان ميتا. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا، أي كان ميتا بالكفر، أي فأحييناه بالإيمان. الإيمان حياة. نعم. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح. بخلاف القلب الميت، على قاعدتنا. نعم، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة. نعم، مرض شهوة ومرض شبهة. نعم. وأردأهما مرض الشبهة. نسأل الله العفو والعافية. وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. اقرأ التعليق. قال: عجز بيت للمتنبي وصدره ميه يسهل الهوان عليه. وما لجرح، وما لجرح بميت إيلام، يعني الميت تجرحه ما يؤلمه. نعم، خلاص انتهى. نعم، وما لجرح بميت إيلام. وهو من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد المري الخرساني، مطلعها: لا افتخار إلا لمن لا يضام، مدرك أو محارب لا ينام. وقبل البيت المستشهد به: ذل ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. كل حلم أتى بغير اقتدار، حجة لا حي إليه من لئام. حجة لا حا إليها اللئام. لا حا ما استقام من الملاحاة المجادلة. حجة، هذه حجة ولا حجة؟ حجة. اي ماشي، لا حا إليها اللئام، ماشي بالمعنى. نعم، انظر الديوان شرح العكبري. نعم. قال: وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء،

قال هو أمية بن عبد الله ابن أبي الصلت ابن أبي ربيعة ابن عوف الثقفي، شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف. قال ابن سلام في طبقاته: ومن شعراء الطائف أمية بن أبي الصلت وهو أشعرهم، وكان كثير العجائب، يذكر في شعره خلق السماوات والأرض، ويذكر الملائكة، ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحد من الشعراء، وكان قد شام أهل الكتاب. وقال ابن قتيبة: وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء، ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب، يأخذها من الكتب المتقدمة وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب، ثم سرد شيئا منها، ثم قال: وهذه أشياء منكرة، وعلماؤنا لا يرون شعره حجة في اللغة. ولما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته، كفر حسدا له. ولما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره ولما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره قال: آمن لسانه وكفر قلبه. نعم، الشعر والشعراء. نعم. قال: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إن ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه، يعني بين الأذنين إلى العاتق مسيرة 700 عام. ما أقول خلق عظيم لله، وخالق العظيم أعظم. نعم. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، والحاكم في مستدركه، وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، لكن له حكم مرفوع. نعم. وقال هو المحفوظ عن ابن عباس، لأن غير المحفوظ أن الكرسي العلم، فسر بالعلم، لكن المحفوظ عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. نعم. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. نعم. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، إنه موضع القدمين. نعم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن،

وإنه لا يعط به أطيق الرحل الجديد بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة. يعني سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، ما يقف عمر يسمع شكواها؟ هذا معنى كلامه. نعم. هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. أخرجه الدارمي. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ما لا ينحصر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. النسخة التي مكتوب عليها، إيش مكتوب عليها؟ من اللي أمر بطبعها وتوزيعها؟ صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. أي نعم، رحمه الله. نعم، أمر بتوزيع هذا الكتاب على نفقته خدمة للعلم وطلابه، جزاه الله خيرا وأحسن مثوبته. أي نعم. يعني ولاة أمرنا يهتمون بكتب العقيدة. في سؤال في الدرس. نعم، باطل. الله جس زمان. أي نعم، الليل والنهار هو الأول فليس قبله شيء، لا زمان ولا غيره، والآخر فليس بعده شيء. سبحانه وتعالى أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، فالزمان مخلوق محدث مخلوق. شلون جنسه؟ لا، إن كان فعل الله عز وجل مثل الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. تفسيره: أقلب الليل والنهار، ما قال أنا الدهر أنا الليل والنهار. فسر الدهر بأنه هو الذي يقلبه، فالذي يسب الدهر يسب من يقلبه. أي نعم. فإذا فسر يعني، وهو فسر الزمان بالدهر، والله هو الذي يقلبه ويقلب الأزمنة لكل نعم زمان دولة ورجال. نعم. فالزمان يعني نعم يحدثه الله عز وجل، يقلب الليل والنهار، وهو قبل الزمان، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وهو نعم وهو الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه الآية بإذن الله تقطع الوسوسة. أي نعم. يقول نستشفع، أي يقول نستشفع بك إلى الله، هذه ما أنكرها عليه، يعني بدعائك تشفع بدعائك رغبتنا، يعني فبدل من أن تكون رغبتنا يعني متوحدة تشفع بدعائك وبرغبتك إلى الله رغبتنا، لكن أنكر عليه لما قال ونستشفع بالله عليك، لأنه يعني جعل قدر النبي أعظم من قدر الله، ونستشفع بالله عليك. قال ويحك، انظر ما تقول أعرابي، أي نعم، انظر ويحك، إنه لا يستشفع على الله بأحد من خلقه، إنه لا يستشفع بمخلوق على الله سبحانه، لا يستشفع بالله على مخلوق، فشأن الله أعظم، لا يستشفع بالله على مخلوق، واضح؟ هنا هذا فيه تأليف في مؤلف للشيخ حمود التويجري، هذا يسأل عن الحديث خلق آدم على صورته، هو حديث في صحيح مسلم، إذا ضرب أحدكم الوجه، إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، والعلماء يعني اختلفوا، لكن من أرجع الضمير إلى الله عز وجل هو المصيب، يعني ورد حديث وإن تكلم فيه خلق آدم على صورة الرحمن أظهر المضمر. والشيخ حمود التويجري رحمه الله ألف مؤلفا وعنونه عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن، وشيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الفخر الرازي أفرد جزءا خاصا في حديث الصورة، فليراجع هناك، لكن هذا هو الجواب المجمل، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، يعني وليس آدم هو صورة الله، ليس في الحديث أن آدم هو صورة الله، وفي الحديث أن آدم مخلوق والله خالق، أليس هذا فرق؟ آدم مخلوق، خلق الله، الله خالق، وآدم مخلوق على صورته، أن آدم ليس هو صورة الله ولكنه على صورة الله، وفي الحديث أن لله صورة وهي أحسن صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة بقدر علمه بصفات الله عز وجل، ألم نجعل له عينين ولله عينين، ألم يعني آدم يتكلم والله يتكلم، له يدين ولله يدين، لكن ليس آدم هو صورة الله، آدم مخلوق والله هو الخالق، آدم مخلوق والله، بل مثال ذلك في جيبك صورتك أنت، أليس كذلك؟ في الهوية فيها صورتك، هل هي أنت؟ يجب لها ما يجب لك ويمتنع عليها ما يمتنع عليك، ها؟ ويلزم لها ما يلزم لك، يعني لو أحرقت صورتك أنا أكون أحرقتك؟ هنا في خلاف، إذا كان هذا يعني معقول في المخلوقات عدم التماثل من كل وجه، فلأن يكون عدم مماثلة المخلوق للخالق من باب أولى، فليس هناك مماثلة بين آدم وخالقه الله سبحانه وتعالى. على كل حال الأمر يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى دراسة، وأذكر أن الشيخ رحمه الله محمد العثيمين حاضر في مسجد الجامعة وسئل عن هذا السؤال، هذا السؤال يتكرر، فيعني كأن الشيخ لم يستحضر، وعقد مجلس في بيت حسن الصائغ رحمة الله عليه أيضا، وجمعت الكتب التي كتب العلماء التي تقر هذا الحديث وتقر المبحث، وبلغني أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رجع يقول بأن الضمير يعود إلى الله عز وجل، ونفس القائل الراوي من تلاميذ الشيخ بن عثيمين، وأهداني كتاب التويجري عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. فيراجع هذا لأنه كتاب مختصر. أي نعم، وفيه كفاية إن شاء الله. لماذا أجاب الشيخ ابن عثيمين السؤال؟ يعني كأنه قال في الأخير: من فهم الحديث على غير التمثيل، يعني ما فهمه ما يستلزم التمثيل فله ذلك، ولم يعني، لكن كأنه لم يجب الجواب اللي أجاب به، لكن في الأخير أي نعم أجاب بالجواب الذي أجاب به علماء المسلمين من يعني علماء الدعوة وغيرهم. ابن خزيمة أولا كما تعلم، يعني أول، ولكن تأويله ليس صحيحا. هذه فيها أخذ ورد فيه. نعم، لكن الصحيح هو ما ذكرته. نعم، في هذا الخلاصة. نعم، لا أحسنت. نعم، هذا فهم جيد. الله يثبت له وياك. من يثبت لله يدين، من يثبت لله وجه، من يثبت لله عينين، لا يشكل عليه حديث الصورة. مثل ما قال ابن قتيبة، أيضا ابن قتيبة تكلم على حديث الصورة، أديب إيش؟ أديب أهل السنة. أي نعم، نعم، يوصف ابن قتيبة بهذا. أي نعم، أنه من علماء أهل السنة، وإن كان يميل إلى الأدب وإلى اللغة. نعم، أنا قلت هذا. أي نعم، أحسنت. نعم، ها، أي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله هذا صريح الإيمان. إذا كنت تكره الوساوس، إذا كنت تكره هذه الوساوس، فأنت إن شاء الله يعني وفقت لصريح الإيمان. الوساوس الرديئة، أي نعم، للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. هذا أصل الوساوس. فإذا كنت تكره وساوس الشر فأنت مؤمن إن شاء الله. نعم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله. وإذا كانت الوساوس يعني في العقيدة، قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، واقرأ مثل آية الكرسي: ما قرأت بإخلاص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني عند حال شيطاني إلا وبطلت. نعم.